فبين منكر بن خيام قاعد المر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهض منكر اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امنكر بن خيام كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم ساله عن اشراف رجل رجل يسميهم باسمائهم، فاسلم منكر وتعلم سوره الفاتحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل نبوته، عارف الرجل هو ليس من اهل المدينه وانما جاي تاجر من اهل الاحساء. النبي لم يكن يعني يلقاه ولا كان النبي اهل المدينه، ثم ساله عن قومه وعن اشرافهم، اشرافهم هم عليه القوم واحد واحد، النبي لم يرهم صلى الله عليه وسلم. فان ذلك علم ان هذا الذي يحدث في هذا الغيب انما هو رسول من الله نفرنا الله. نعم. فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك. ثم رحل قبل هكذا، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا فذهب به وكتمه أياما، ثم طلعت عليهم لحظة وهي بنت المنذر بن عاقب بالذال المعجم بن الحارث، والمنذر هو خشب سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، به أثر كان في وجهه. وكان شجع عبد القيس، كان في شجع يعني في وجهه. نعم. وكان منقذ رضي الله عنه يصلي ويقرا، فذكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها، فذكرته لأبيها المنكر، فقالت: انكرت بعلي، انكرت بعلي منذ قدم من يكتب انه يرسل اطرافه ويستقبل الجهه تعني الكبرى، يرسل اطرافه الوضوية. نعم. فيحمي ظهره مرة ويضع يمينه مرة، ذلك بيدنا منذ قدمة فتلاقيا فتجاريا ذلك، فوقع الإسلام في قلبه. ثم سار الشيخ إلى قومه عصر عصر عصر ومحارب بكتاب ثم سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار الوقت، فلما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشج العصر، خير ناكفين ولا مبدلين ولا متابعين. إذ لم يسلم قوم حتى وتروا. نعم. قال وقولهم حتى وتروا يعني ما أسلم أحد من الجزيرة إلا بعد يعني ختال أن هؤلاء بالدعوة، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أرسله لهم، كلهم جاءوا مسلمين غير ناكثين ويعني على العهد. نعم. حتى وجهوا، قال وقولهم: إن هذا الحي من ربيعة، لأنه عبد القيس من الأقصى، أم الأقصى يعني بفتح الهمزة وبالفاء من أقصى يعني بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهمة المفتوحة، ابن دعم بن جدينة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وكان يجنون البحرين الخف وأعنابها وسرة القطيف والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأرض إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر، وبينونة ثم الجوف والعيون والإحسان إلى حد أطراف الدهنة وسائر بلادها. هذا ما ذكره صاحب التحرير. هذا كان موطنهم، موطنهم من الإحساء إلى البحرين، جوف البحرين الآن إلى يعني جنوب العراق إلى هذه المنطقة كلها إلى صحراء الدهناء، هذه كلها هذه يعني أرضه أرض ربيع. نعم. قولهم: إن هذا الحي، فالحي منصوب على التخصيص. قال الشيخ أبو عمر أبو عمرو بن الصلاح الذي اختاره: نصب الحي على التخصيص. قال يعني يا رسول الله إن أهل هذا الحي من ربيعة، يعني نحن من ربيعة وهذا الحي المعروف. نعم. ويكون الخبر في قولهم من ربيعة، من ربيعة، وعن معناه إن هذا الحي حي من ربيعة. نعم. وقد جاء بعد هذا في رواية أخرى: إن حي من ربيعة. نعم. و